السؤال رقم 18. في صورة وجود الإسعافات على عين المكان، يمكنني التوقف للقيام بإسعاف المصابين؟ ألف نعم، ب لا. أعيد، في صورة وجود الإسعافات على عين المكان، يمكنني التوقف للقيام بإسعاف المصابين؟ ألف نعم، ب لا.